ليلة برغت في غمامة بان يميت وتغنى حمام ليلى ليلى فروقة في غمامة بانا يميت وتغنى حمام ليلى ليلى يا دلحب خدامة ذوات شان وشان ندام ليلى قبل ثياب العزة دام حبيبي جميل يا ختي المقدام شان وشان ندام ليل قفل ثياب العزة دام حبيبي جميل يغسل مقدام تهام صبا نجد جاب ذاك تهام سحر عيون الراشقة تهام زدنا يا رب من نفل تهام ليلى يتيمة ليلى يتيمة سرورة تهام صبا نجد جاب ذاك تهام سهام زدنا يا رب من نفل سهام الليل ظهور في رياض الله غمامة أطول فتح الإرود أقمامة نفوت طايهات وقروب همامة والتاج يتاج تمتاز بحمامة مطل فتح لقوطك ماما يفوت تايهات وقلوب حماما والتاج يتاج تمتاز بحماما في حمامة جو في حمامة جو في حمامة راما حمامة حموالي أسوة كرامة ياباني عن لي هرامة طن إبريد يرجع بجرامة يا حمامة جو يا حمامة جو يا حمامة رامة حمامة حموالي وسوى كرامة بعيد ياباني بعيد ياباني عن لي هرامة طن إبريد ارجع بجرام ليل خذوا الضحكات خذوا الضحكات لكن سمامة عيون رايقات وعيون جمامة ليلة لها بالضحى الماما فرق عظيم يكثر لتمامة